بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت بينا رحلة سحر الدنيا لقصر اسمه دولما بخشة. يمكن القصر ده هيعبر عن نوع السحر اللي أنا جاي أتكلم عليه النهاردة. القصر ده اتبنى في نهاية الدولة العثمانية في عصر السلطان عبد الحميد، في وقت ضعف الخلافة العثمانية أمام الكيان الأوروبي العظيم، لدرجة أنهم كانوا بيسموا الخلافة العثمانية رجل أوروبا المريض. ولما ضعفت الدولة وتهزت اقتصاديا جدا، أشار بعض الحاشية والملأ اللي حوالين السلطان عبد الحميد أنه يبني قصر مبهر يبهر بيه العالم كله، قصر من جوه ضخم من أفخم قصور العالم، مليان بالغرف الكريستال، الغرف الألوان، غرفة بامبا وغرفة زرقاء. لما تطلع على السلم بتاع القصر ده تلاقي الترابزين بتاعه كريستال، شيء متكلف يعني ملايين الملايين. كل ده عشان المنظرة، كل ده عشان المظاهر، كل ده عشان يبهر أوروبا بقوة الدولة العثمانية، مش في صناعتها ولا في زراعتها ولا في قوة رجالها ولا في مبادئها، إنما منظر بس، منظر من برة. وفعلا دي كانت نهاية الدولة العثمانية. وأنا حبيت أبدأ من قدام القصر الفخم العظيم ده اللي ما سكنوش أصلا السلطان عبد الحميد، عشان نتكلم النهاردة عن سحر المظاهر. عارف إحنا بنسميها في مصر الفشخرة، يبقى واحد بس من بره هلا هلا كده بيدي صورة للناس بيحب يتشهر بيها، لكن الباطن ضعيف، بيقيم كل حاجة بالمظهر. طبيعي ان انت تقيم حاجات كتير بالمظهر، لكنه ما بيقيمش الجوهر اطلاقا، بيحكم على كل حاجة بالمظهر وبينسى الجوهر، بيحكم على الناس والاشياء والافكار والمبادئ والقيم، كله مظاهر مع نسيان الجوهر. واحنا عشان نكون واقعيين، الطبيعي ان الانسان يهتم بمنظره. حتى الصحابة الاتقياء يوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتكلم عن الكبر وقال كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالصحابة سألوه يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، هل في اشكالية ان الواحد يكون مظهره كويس لبسه وجزمته؟ فقال لا، ان الله جميل يحب الجمال. فجمال المظاهر ده شيء أصلا من السنة وحاجة ربنا بيحبها، لكن إشكالية سحر المظاهر هو واحد بيحكم على كل حاجة بالمظاهر بس وبينسى الجوهر، بيحكم على الناس بالمظاهر بس، بيحكم على القيم بالمظاهر بس، بيحكم على كل شيء بيتعامل معاه بالشكل وبينسى الجواهر والقلوب. ده اللي مسحور بسحر المنظر وعلى أساسه بيحترم أو يحتقر وعلى أساسه بيتعامل أو يتجنب. دي المشكلة الكبيرة، وده عكس التعامل الرباني. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأنا جاي النهاردة أتكلم على المنظرة، وأتكلم على الانشغال بالظاهر ونسيان الباطن، أتكلم عن سحر الظهور. آمنت بيك قربني ليك، الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعد. تعالوا نكمل مع بعض في قصر دولما بخشة، اللي هو عبارة عن شكل ومظاهر بس ولم يسكن. ورانا برج معمول بس عشان الساعة، برج يعني في قمة الفخامة وقمة المعمار، شيء جميل جدا عشان تحط فيه ساعة، جميل. بس لو كان ليه عازة، هو النية اللي وراه على فكرة إشكالية حب الظهور مش في ان انت تدفع فلوس كتير في حاجة شكلها كويس. احنا ساعات بندفع فلوس كتير في حاجات يكون جودة عالية وبتعيش معنا سنين بنستخدمها، وده الطبيعي. لكن لما تدفع فلوس كتير عشان حاجة منظر بس، الإشكالية في النية، ويمكن موضوع النية ده خليه يمشي معنا طول الحلقة. تعالوا احنا ماشيين في رحلة كده سحر الدنيا، وصلنا لسحر المظاهر والظهور والشهرة والكلام ده. تعالوا اقول لكم شوية علامات انا قعدت ارصدها من علماء النفس وارصدها من كلام رب العالمين ومن كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هل الشخص اللي بيعمل التصرفات دي عنده حب الظهور ولا لا، وعنده سحر المظاهر ولا لا؟ العلامة الأولى هي احتقار أصحاب المظهر المتواضع. تعالوا نتفق اتفاق، انت بتشوف واحد لابس بدلة شيك وجزمة غالية وساعة غالية وشنطة مش عارف ماركة والكلام ده، الطبيعي انك يلقى في قلبك يعني احساس التوقير والاحترام. ولما تشوف واحد رقيق الحال لبسه مقطع مثلا او حاجة زي كده، الطبيعي عشان نكون واقعيين بلاش مثالية، يلقى في قلبك شعور البساطة، بس مش شعور الاحتقار. يا جماعة في فرق ما بين انك انت تشوف انسان بسيط الحال فتشعر تجاهه بالرحمة او شعور البساطة، او انت تحتقره، تكره تقف جنبه، تحبش تصلي جنبه، ما تحبش تلمسه، ما تحبش تبقى قاعد في مكان وهو متواجد في المكان ده. لحسن يبقى منظرك ايه والناس دي جنبك؟ خد بالك دي علامات السحر، وده اللي خلى حد زي ابو لهب ما يخشش الاسلام، لان الاسلام سوى بين ابي لهب اللي هو السيد المطاع وبلال العبد الحبشي، فكان يكره يقف جنبه في الصلاه او يكره ان هو يحضر معاه درس من دروس سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وده احد اسباب طغيان ساده قريش وعدم رضاهم بلا اله الا الله التي سوت بين الناس. كنت بقرا في قصه انشاء جامعه كبيره جدا في امريكا اسمها جامعه ستانفورد. جامعة ستانفورد دي قصة رائعة سنة 1884، ان في اب وام من الفلاحين شكلهم بسيط جدا، ابنهم مات في حادثة كان بيدرس في جامعة هارفارد، فراحوا علشان يقابلوا رئيس جامعة هارفارد. ليه؟ علشان يدفعوا فلوس يعملوا مبنى كامل، عارف زي الصدقة الجارية عندنا، مبنى كامل باسم ابنهم اللي مات في الحادثة وهو لسه شاب في بداية العشرينات. المهم من سكرتيرة رئيس الجامعة بصت عليهم كده اللبس اللي يعني البسيط ده، قالت لهم عايزين ايه؟ عايزين نقابل رئيس الجامعة، هو مش فاضي. ففضلوا قاعدين بمنتهى السكينة وطيبة القلب كده هنستناه. عدت ساعة واثنين وثلاثة والست السكرتيرة اتنرفزت، فدخلت رئيس الجامعة لو سمحت قابلهم، قاعدين في مكتبي بقالهم ثلاث ساعات. طلع الراجل بص لهم كده، نعم، عايزين ايه؟ عشان شكلهم بسيط يعني. قالوا له احنا ابننا كان بيدرس عندك في الجامعة واحنا نفسنا ان احنا نساهم في بناء مبنى باسمه. قال لهم لو انا هبني مبنى باسم كل واحد كان بيدرس ومات هتبقى الجامعة دي عاملة زي الغابة مليئة بالمباني للناس اللي ماتت اللي كانت في الجامعة. وانتوا اصلا عارفين المبنى ده يكلف كام؟ ده مكلفنا 7.5 مليون دولار. فالست بصت للراجل قالت له طب ايه رأيك بما ان المبنى بيكفي 7.5 مليون دولار بيكلف كده، طب ما نبني جامعة كاملة لابننا. فبصلها الراجل كده وقال لها ماشي، وهز دماغه كده. طلعوا من أغنى أغنياء الفلاحين وعندهم عشرات الملايين، وراحوا من مكان جامعة هارفارد لكاليفورنيا وأسسوا جامعة من أضخم الجامعات سنة 1884 باسم ستانفورد، ودي باسم العيلة بتاعتهم يعني. الراجل احتقرهم عشان منظرهم، طلعوا أغنياء جدا. عشان كده قلت لك في بداية الكلام احتقار أصحاب المظهر المتواضع، وده شيء يدل إن احنا بتوع مظاهر. أما الناس اللي شكلهم بسيط فياخدوا فوق دماغهم أما نسلمش عليهم، وده من أحد أخص خصائص حب الظهور وسحر المظاهر. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس إنك مش هتتهنى إلا بيها، تفضل. اللي بيحب الظهور والمظاهر دايما بيدعي المعرفة، ادعاء المعرفة. بصوا يا جماعة، العلم نور والعلم فخر، ولما نكون قاعدين في حاجة بنتكلم في حاجة يعني بالذات ما تكون مهمة في السياسة في الدين في الاقتصاد في شيء يعني راقي، اللي يبقى مش عارف أكيد مش موجود. فاللي بيحب يبقى ظاهر دايما وعنده يعني حب لل أنا موجود يعني دايما بيدعي المعرفة. عشان كده يقول لك العلم شرف يدعيه من ليس فيه، والجهل عار ينفيه من هو فيه. وفكرة الدعاء العلمي دي يتكلم عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم عليها الصحابة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لا تتعلموا العلم، بص بيتكلم على النية، طول ما انت ماشي هنتكلم على النية، هو انا بقول الكلمة دي ليه، هو انا لابس كده ليه، هو انا ببين اللي عندي ليه، هو انا بشتري الغالي ليه، لان الحاجات دي لو النية فيها صالحة تبقى من السنة، ولو النية مش كويسة تبقى من حب الظهور. قال ابن مسعود لا تتعلموا العلم لتماروا به السفهاء او تجادلوا به العلماء أو تصرفوا وجوه الناس إليكم، ولكن ابتغوا بأفعالكم ما عند الله، فإن ما عند الله يبقى وينفد ما سواه. حسن البصري كان يقول لقد عاشرت أقواما إنه لتعرض الحكمة إلى أحدهم لا يتكلم بها مخافة الشهرة. معنى الكلام إن أنا ممكن تجيني معلومة مفيدة هتفيدنا وتنفعنا كلنا بس أنا مش هقولها. طب ما كده غلط، ما تعلمنا وتنفعنا. ايوه انا عارف نفسي، انا لو قلتها دلوقتي هبقى بقولها بس علشان ابان، عشان اظهر، عشان اقول انا موجود، عشان اقول انا فاهم، يا جماعه بصوا عليا، خدوا بالكم مني، اهتموا بيا. ده حب المظاهر، ده سحر، سحر الظهور، سحر المظاهر. يعني النيه اللي ورا الافعال هي اللي بتحدد. فخد قرارك، انت بتتكلم ليه؟ انت بتخش تساعد دلوقتي ليه؟ انت رحت الجمعيه الخيريه ليه؟ انت اشتريت الحاجه، انت ليه لابس اللبس؟ ليه الماركه بتبينها كده؟ لو نيتك كويسه، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال له لا، ان الله جميل يحب الجمال، ده شيء كويس، خليك زي ما انت. لكن التانية اسمه عبد الصوره، بيعبد مظهره عشان يقول للناس انا موجود. العلامة الأخيرة من علامات سحر المظاهر هي فعل الشاذ للفت الأنظار، إنك تعمل حاجات مختلفة مش للتميز. هفكرك بالنية وإحنا ماشيين، مش نيتك التميز. أنا شخصياً بحاول أبحث دائماً على حاجات مختلفة عشان أكون إضافة، أعمل حاجة نافعة. لكن لو النية وراها الظهور ولفت الأنظار، ده يبقى سحر المظاهر. وانا هضغط عليك معلش واسالك سؤال. كاسيت العالي في العربيه بزياده، انا شخصيا بحب اسمع الكاسيت عالي، يعني اي ماده سماعيه بسمعها في العربيه بحب اسمعها عاليه، بحس انها بتاثر فيا اكتر. بس الكاسيت العالي والبيز العالي والعده اللي جايبه اخر الشارع، انت ليه معلي الكاسيت كده؟ لو انت معلي الكاسيت بتحب تسمع عالي براحتك، انما الاعمال بالنيات. لكن لو عايز تقول للناس بصوا عليا، دي بقى مشكله. انت على فكره ممكن تقول لي انت ليه واجع دماغنا، يعني يا عم انا بحب الفت النظر، ايه المشكله؟ تعال بس الاول نتفق ان انا بحب الفت النظر واقول لك ايه مشكلته، بس نتفق ونعترف، هل العلامه دي فيا ولا لا؟ اللي راكب عربيته وقاعد قاعده معينه ومعلي الكاسيت وكبر الجنوط قوي، كل ده حلو على فكره، انا احب عربيتي تبقى كده. بس النيه اللي وراها لو رياء، بصوا يا جماعه انا جامد ازاي، بصوا انا ستايل ازاي، بصوا انا روش ازاي، بصوا انا بفهم، بصوا عايز اظهر انا موجود يا جماعه، حد ياخد باله مني؟ ده سحر المظاهر، دي يعني هو ده الموضوع بتاع النهاردة. ده حب الشهرة، ده مسحور، فهي له وزر، لأنه بيعمل ده كله ودافع دم قلبه. اللي بيلعب حديد وجسمه جامد، أصلاً السنة كده المؤمن القوي أحبه إلى الله من المؤمن الضعيف. بس اللي جسمه جامد ده بس عشان يقول بص عليا، ودي حاجه الشباب يفهمها، بيلعب عضلات معينه وبياخد فات بيرنر بطريقه معينه، بيشفط بطنه بطريقه معينه، والبادي في حته معينه، لو عشان صحتك تبقى كويسه وبتحب شكلك كده مبروك عليك. لكن لو عشان الناس تقول يا جامد، ده حب ظهور، ده سحر المظاهر. هو ده بالظبط. انا قلت لكم ثلاث علامات. العلامه الاولى احتقار اصحاب المظهر المتواضع. العلامة الثانية الأخيرة اللي لسه قايلها لك من شوية، فعل الشاذ للفت الأنظار. العلامة الثالثة ادعاء المعرفة. لو دول فيك تعالى نعترف، لأن ده كلام الدكاترة النفسيين وكلام رب العالمين قبلهم وكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كده أنا مسحور بسحر المظاهر، وتعالى أحكي لكم بقى دلوقتي على قصة المسحور عشان تتأكد أكتر العلامات دي بتبقى ظاهرة إزاي. الله الله تعالوا احكي لكم على قصة مسحور، وهتشوف العلامات ازاي اتحققت فيها. وانت ماشي في القصة كده شوف بتعمل ايه من اللي كانت بتعمله صاحبة القصة. صاحبة القصة بنت اللي كانت مسحورة بسحر المظاهر، بس خليني احكي قصتها عن طريق واحدة صاحبتها بتحكي عنها. بنت بتحكي بتقول كان عندنا واحدة صاحبتنا حافظة القرآن، وكنا دايما لما نتقابل عند الشلة يعني في بيت واحدة منهم، كان دايما صاحبتنا دي تكلمنا عن ربنا وتكلمنا في الدين وتنصحنا نكون أحسن من كده. أنا كنت بتشد لكلامها جدا، بس كان في مشكلة، وهي هتحكي المشكلة دي، كان في مشكلة في طريقة الكلام يعني. وفي يوم من الأيام اتقابلنا في بيت واحدة صاحبتنا أثناء المذاكرة، بعد ما خلصنا قعدت تكلمنا عن حالنا ونحن بنعمل حاجات كتير حرام، واللي بيحب ربنا أكيد مش المفروض يتصرف زينا أو يلبس زينا وكده. المشكلة اللي كانت بتضايقني في كلامها، مع إني كنت بتشد قوي بالذات لما تقول لنا آيات وأحاديث عن سيدنا محمد، هي بنت بتقول إنها كانت بتتكلم كتير على نفسها، وانها كانت دايما تقول انا ضحيت وانا شابة صغيرة وقعدت شهور طويلة علشان احفظ القرآن واتعلم العلم واوصل للدرجة دي في العلم. الطريقة دي كانت بتخنقني، البنت بتقول الطريقة بتخنقني، بس كنت بتشد الكلام لانه كلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم انها في يوم من الايام البنت بتقول قلت لصاحبتي اللي هي حافظة قرآن دي، طب انا نفسي احضر مرة معاكي مقرأة. وكانت الصاعقة قالت لي انت اللي زيك ربنا ما يهديهوش، وقالتها بهزار بطريقه كده. هي بتقول الكلمه دي وجعتني في قلبي قوي، لكني ما تهزتش لان اللي حواليا ما ضحكوش، لانها كانت كلمه صعبه علينا كلنا، لان احنا كلنا لبسنا مش كويس بس نفسنا نكون كويسين. وقعدت افكر بيني وبين نفسي ان انا ما اروحش المقرأة دي عشان الكلمه اللي اتقالت لي اننا اللي زي ربنا مش هيهديه وكده، لكني قلت انا رايحه لربنا مش رايحه للبنت دي. وخدت قراءه روح المقرأة، وراحت المقرأة وكانت في بيت واحده صاحبتهم تانيه، وبدانا نسمع القران ونتعلم احكام تلاوه. هي بتقول وكانت احلى ايام حياتي، حسيت بثواب كبير وحسيت ان انا بتعرف على ربنا اكتر، وان انا سيئات كتير عندي بتروح في المجالس اللي فيها ذكر ربنا دي. بدات تحضر معانا في المقرأة بنت غنيه، عندها عربيه مرسيدس غاليه جدا ولبسها كله ماركات. بدات البنت اللي بتعلمنا قران دي تهتم بيها وتبص لها اكتر واحده وتسالها اكتر واحده وتعلمها اكتر واحده، مع ان البنت دي لما كنا بنروح بيتها كانتش تحترم قوي الست البنت الست اللي بتساعدهم في البيت، كانت ست كبيره عندها 60 سنه، لو اخرت الشاي علينا تكلمها بطريقه مش كويسه وبتندها باسمها، مع ان اللي زيها بنقول لها في بيتنا يا طنطا او يا حاجه لانها كبيره عننا 60 سنه واحنا عشرينات. انت واخد بالك من الكلام عن النفس كتير والكلام في علم انا معرفوش كتير، وانت واخد بالك ادعاء المعرفه والكلام عن التضحيه كتير انا موجود، واخد بالك ازاي بتحتقر الست اللي هي اللي بتساعدهم في البيت واهتمت قوي باللي مظهرها جامد. المهم هي بتقول البنت اللي بتحكي القصه، وبعدين بدات صاحبتنا دي تروح بيت البنت الغنيه، عندها فيلا في كومباوند غالي جدا، بدات تديهم هم الدروس وانقطعت عن المقرأة بتاعتنا، شغلت معاهم قوي وبدات ما تلبسش عبايات لان بعض الاغنياء ما بيحبش العبايات، وبدات تحط ميك اب بزياده واحنا ما كناش متعودين انها تقول لنا حاجه زي كده، بدات تخرج معاهم وتنغمس في مجتمعهم. وشفت لها صوره من فتره وهي معاهم في مكان من الاماكن كده، وهي شكلها اتغير وحجابها اتغير جدا حتى ملامح وشها اتغيرت. وبعدين من حوالي اسبوع شفت للبنت اللي كانت بتعلمنا قران دي صوره مع صاحبتنا الغنيه في شرم الشيخ من غير حجاب. صاحبه القصه بتقول فقلبي اتقبض وقلت الحمد لله رب العالمين، وعرفت ان الفتن ملهاش كبير، وقعدت ادعي لها ان ربنا يهديها، لان انا دلوقتي بقيت بعلم قران اللي اتعلمته على ايديها بقيت بعلمه لاخواتي وقرايبي، وهي بعدت عن ربنا جدا. فخدت بالك من الواحد لما بيهتم بمظاهره بس وينسى الجوهر بيفقد حاجات حلوه كتير، وهو ده سحر المظاهر. اول ثمن بيدفعه عاقبه بتيجي عليه في الدنيا هي الخساره. بيخسر الشخص اللي بيحب المنظرة، أولا بيخسر الجواهر اللي جوه الناس سبب حكمه دايما على المظاهر، بيخسر الناس المخلصة، بيخسر الصديق يقول لك صديقك من صدقك لا من صدقك، اللي عمال يسقف لك ده مش صاحبك، صاحبك اللي يقول لك الحقيقة حتى لو تزعلك لأنه حريص عليك. لما بنهتم بالشكل بس الخارجي بنفقد جوهر البني آدم. تعرف سيدنا محمد كان بيعلمه ما تحكموش بالطريقة دي. في يوم من الايام سيدنا محمد قاعد فعدى واحد شكله جامد قوي من بره، فقال لهم ايه رايكم في الراجل ده؟ قالوا هذا حري ان خطب ان ينكح، وان شفع ان يشفع، وان تكلم ان يستمع له، ده راجل شكله ابهة قوي. بعدين عدى واحد لبسه بسيط قوي، قال لهم ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا هذا حري، حري يعني الاولى يستحسن يعني، قالوا هذا حري ان خطب الا ينكح، ايه ده؟ ايه شكله ده؟ لا ما نجوزوش. وان قال لا يستمع له، وان شفع الا يشفع. فقال ان هذا البسيط يعني خير من ملء الارض من هذا. كانه بيقول اوعى تتخدع في المظاهر، اوعى تحكم على المظاهر. الشخص اللي مسحور بسحر المظاهر اللي بيتمنظر كتير بيخسر جوهره هو، لانه مهتم بلبسه على حساب عقله، مهتم برجله جزمته على حساب تعليمه، مهتم بالشكل. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لك اهتم بالشكل بس مش على حساب القلب. فاكر لما النبي قال، ودي على فكرة جملة خبرية يعني النبي بيقرر واقع، قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، ثلاثة مظاهر وواحد جوهر. وده شيء طبيعي وده اللي بيحصل في مجتمعاتنا. فأما قال لك النبي إيه؟ قال لك بس نصيحة يعني، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك أي تعلقت يداك بالتراب، والتراب مصدر النماء والبركة. فلما تاخد واحدة جميلة وبنت حسب ونسب ومعاها فلوس يا سيدي شيء جميل، بس خد بالك برضو من الدين، علشان كما في الحديث الآخر اللي يتجوز الست لحسنها فعسى حسنهن أن يطغيهن، يمكن الجمال يخليها متكبرة لو من جوه مش عمرانة، فخد بالك من المسائل دي. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. التمن التاني والعاقبة التانية والمشكلة التانية اللي بتحصل للشخص اللي مسحور سحر الظهور هي الإهانة في الآخرة. عارف يقول لك الجزاء من جنس العمل، دي قاعدة. لما الشخص يكون بيتمنظر على الناس وبيتباهى عليهم وبيحتقر الناس البسطاء وعاش كده ومات كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. لو جيت مهتم باللي بره اللي الخلق بيشوفوه المظهر وناسي الجوهر اللي ربنا بينظر ليه اللي هو القلب، يعني هروح عند ربنا فاضي لأن اهتميت بالخلق ونسيت الخالق. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلو جاي بعمل صالح وقلب كويس ربنا يرضى عنك وياخد بإيديك ويتجاوز عنك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، ما قالش بتشاب بلبس ولا بمظهر، إلا من أتى الله بقلب، بقلب جوهر، قلب سليم يحترم الخلق ويشفق عليهم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ناس البسطاء سواء صغير السن أو بسيط الحال ويعرف شرف كبيرنا. حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله في الجبارين. عمال أقول أنا فاتكتب عند ربنا من الجبارين فيصيبه ما أصابهم. عشان كده تعالى نراجع نفسنا، أنا راجل بتمنظر ولا بنت بتمنظر ولا راجل بحترم الجميع؟ ولو في يوم من الأيام بدفع فلوس في حاجة واخد نية عشان يبقى شكلي محترم أشرف ديني وأشرف عيلتي وأشرف نفسي، لأن إن الله جميل يحب الجمال. اوعى تضيع عمرك وفلوسك في الجيم عشان بس بنشك يبقى طالع ودراعك يبقى طالع وتبقى عامل كده وانت قاعد وزائق دراعك كده، لا لا لا. اوعى تضيع حياتك عشان يقال وقد قيل، ولكن افتكر رب العالمين وغيب نظر الخلق بنظر الخالق علشان ما تبقاش مسحور بسحر الظهور. تعالوا نفك السحر ونتعالج، نتعالج من المرض اللي العالم دلوقتي كله جزء من العالم مصاب بيه. أول حاجة عشان تعالج نفسك من سحر الظهور أمسك عليك لسانك، تكلمش كتير إلا بنية، وهذا حال المؤمن كما قال الحسن البصري دائما يحاسب نفسه ماذا أردت بكلمتي ماذا أردت بفعلتي. هنا قلت المعلومة دي ليه؟ بتنطط على الناس بالمعلومات اللي أنا عارفها. يعني الشافعي يقول أول شبر في العلم كبر، أول ما أعرف معلومة أنا عارفها وأبدأ عايز أقولها وابدا اتخانق بيها. امسك عليك لسانك، لو بتفرد عضلاتك العلميه في السياسه ولا في الدين ولا في اي حاجه امسك عليك لسانك، دي وصيه النبي في ايام الفتن. العلاج الثاني خالط البسطاء علشان تتعدي من حالهم. تعرف خير التابعين كما قال صلى الله عليه وسلم اويس القرني، اويس القرني ده انسان يمني نبي ما شافوش، ده بيقول للصحابة لو شفتوه خلوه يدعي لكم. واحد ما شافش النبي مش صحابي، النبي بيقول للصحابة لو شفتوه خلوه يدعي لكم، والصحابة أكرم منه. فسيدنا عمر قاعد يدور عليه لأن النبي كان بيقول إن هو كان عنده برص في إيديه لم يبقى منه إلا موضع درهم وكان بر بأمه. فكل ما وفد اليمن يجي عشان يحج أو يزور المدينة سيدنا عمر يسأل فيكم أويس فيكم أويس. فمرة من المرات جم وفد من اليمن أفيكم أويس؟ قالوا له ده احنا سايبينه بره ما دخلش معانا بيرعى الغنم. طب اندهولي. جه أويس قال له انت اللي كنت بر بأمك وبص في ايدي لقى البرص. قال له النبي وصانا عليك انك تدعي لنا، ادعوا الله لنا. فسيدنا أويس قال لسيدنا عمر انت اللي تدعي لي، ده انت عمر بن الخطاب. قال له لا انت أويس انت النبي اللي قال لنا لما تشوفوه فاسالوا الله فاسالوه ان يدعو لكم وانت حديث عهد بسفر فلو سمحت ادعي لنا يا اويس. فدعا لسيدنا عمر، سيدنا عمر قال له تحب اديك كارت من الخليفه عشان الناس تبقى عارفه ان انت يهتموا بيك؟ قال لا، لان اكون في غبراء الناس احب الي من ان اشتهر. تصدق ان الراجل ده كان دعاءه مستجاب واهله خسروه لانه مش بيخالطوا البسطاء. فخالط البسطاء تتعلم منهم، خالط البسطاء سواء كبار السن او الاطفال. الامام مالك في وسط درس السنه اتكلم عن النبي يتسال سؤال فقهي، بص بقى ايه، يحب يبقى منظره كويس بس ما بيتمنظرش بمعلومات. فسئل عن 48 مساله فاجاب في 36 لا اعلم، الله اعلم، و12 جاوب عليهم. الراجل جاي له من مسافه بعيده قال له روح اقول للناس مالك لا يعلم، قال له اه اخبر من ورائك ان مالك لا يعلم. ايه المشكله يعني؟ النبي هو اللي يعرف كل حاجة عليه الصلاة والسلام. أما أنا لو قلت أعرف وفتيت أبقى أنا مسحور بسحر الظهور. فعمل التوازن ما بين أن الواحد يبقى شكله حلو ويبقى صورته حلوة ويبقى هيئته مشرفة لكني ما تمنظرش أبدا بمعلومة ما أعرفهاش. فيلا نتمنى ونقول يا رب احشرنا مع الإمام مالك، من شهد له بالصلاح نحسبه كذلك. لما جه يموت الإمام مالك قالوا له حاسس بإيه؟ قال لقد رأيت أشياء لا أصفها لكم. ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد ومات وساب الناس تكمل الآية ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فقال الآية وسابهم يكملوا نصها الثاني عشان يعرفوا أن ربنا هيفرحه. مالك بن أنس واحد من كبار علماء الأمة ما كانش مسحور بسحر المظاهر رغم الأبهة اللي كان فيها. يا رب وإحنا قدام المشهد الرائع ده، يا رب وإحنا قدام المظاهر الرائعة، يا جميل يا من تحب الجمال، اقذف في قلوبنا يا رب حبك والاهتمام بنظرك لقلوبنا، مش بس الاهتمام بنظر الناس. يا رب احنا بنهتم بنظر الناس، احنا بشر، احنا مش معصومين، احنا بنحب المظاهر لكن ما نبقاش مسحورين يا رب، لان المظهر الحسن نعمة لكن هذه النعمة ما ننسكش ابدا يا رب. يا رب غيب نظر الخلق لينا بنظرك، يا رب اشغلنا بنظرك مش بنظر الخلق، حتى لا نكون من المفتونين ولا من المسحورين، وينشغل قلبنا بيك حتى إذا وقفنا بين يديك جئناك بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.